كان وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيضا ضعيف. ضعيف. أي نعم. أهلا. أو عندنا السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.